وقد أنشأ أحد الأندلسيين قصيدة في بيان مناقبها وفضلها وبراءتها مما رميت به من الإفك، وجعل ذلك في كلامها وفي حديثها عن نفسها، يعني أنشأ القصيدة يبين مناقبها بحديثها عن نفسها وعلى لسانها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد رأيت من المناسب أن نسمعها في يعني نسمعها الآن، لأنها قصيدة مفيدة وعظيمة، ويعني تدل على أن صاحبها قد أحسن وأجاد في الدفاع عن أم المؤمنين وبيان مناقبها وفضائلها. موجود الكتاب؟ لا لا، كانت بالتصوير مضبوطة بالشكل، الأوراق المصورة أقول مضبوطة بالشكل. إيه. الأوراق أقول أولى بالقراءة من معي الأوراق. أقرأ أقرأ أقرأ من أي شيء. طيب، قصيدة مؤثرة عن أم المؤمنين عائشة والرد على مبغضيها. ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني. هذا البيت وهذا المطلع يعني مطلع عظيم، لأنه يعني بيّن يعني عظم شأن أم المؤمنين ويعني علو منزلتها، وكذلك أيضا يعني هو شأنه في الدفاع عنها، يعني هو يعني شأن عظيم. وذكر بعد ذلك أن المحب لها هدي إلى الصراط المستقيم، وأن الذي يعني يبغضها ويكون شانئا لها أنه ضال. قال: ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني. الشاني المبغض، إن شانئك هو الأبتر، كما قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم. فهنا ذكر هداية وضلال وحب وبغض ومحب ومبغض. فالمحب لها رضي الله عنها مهدي للصراط المستقيم، والمبغض لها ضال وحائد عن الصراط المستقيم. ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني. وضل الشانئ هي في الأصل الشانة، ولكنها سهلت وخففت فصارت الشاني. نعم. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. يعني الذي يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي إليه، إنما يأتي إلى مكان عائشة وإلى مسكن عائشة وإلى بيت عائشة، فكيف يبغضها ويأتي إلى مسكنها؟ إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عن عناني. هي يعني أفضل أزواجه صلى الله عليه وسلم، وليس يعني عن أزواج رسول الله أجمعين وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين. والخلاف إنما هو في خديجة وعائشة أيهما أفضل، فمنهم من فضل خديجة لكونها سبقت إلى الإسلام، ولكونها ناصرت الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة، ولكونها أيدته وساندته. وعائشة رضي الله عنها بعضهم فضلها لأنها حصل لها جهود عظيمة في حفظ السنة وتلقيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت من أوعيتها وكانت من حفظتها. فهذه لها فضائل ولها محاسن، وهذه لها فضائل ولها محاسن، وكل منه وجميع زوجات الرسول هن زوجاته في الجنة، ولكن أفضلهما خديجة وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع.